اي اذا في ها صحيح مسلم هذا صحيح مسلم بالفعل لا لا لا لا لا يا دكتور يا مسلمين الان صحيح مسلم بالضبط ايسا الان لا بد ان تفرق بين النص وبين الاستنباط هؤلاء لا يأتون بنص ليس هؤلاء يأتون نزلت صحيح أو برواية والرواية لم تصح تمام أنا كثير يعني قال ولم يصح يعني مسلم ليس صحيح ليس صحيح الآن نزل المسلم الآن وعادش عنده صحيح وسهالة رواتها اسمع يا أهل السنة مسلم عبد الرحمن الدمشقية أنكر صحة مسلم وهذه الآية لها يقول ضعيف وهذه أهل البيت نزلت في أهل البيت في صحيح مسلم يقول نزلت في خمسة محمد وعلي وفاطمة وحسن يعني حتى لو صحت هل تعني أنه هو ولي ووصي جاوبني بس لا أنا أجيب أولا قوله إن في مسلم نزلت في أهل البيت بهذا اللفظ يقول هم ذول أهل البيت ذول أهل البيت أصبر شوي يا دكتور نعم انت لست كهذا اصبر شوي لا يقول انت كنت هادي لا لا اسمح لي استمر هادي الاخ يعني استمر هادي يقول استمر هادي دكتور استمر هادي تفضل استمر هادي استمر هذه الايه ايوه بالنسبه لهذه الايه يقول الله تبارك وتعالى انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا هذه الايه ليس في مسلم انها نزلت في اهل البيت هذا لا انا اذكرش في مسلم لا دقيقه لا بس ما هو مذكور في مسلم اكمل ما هو مذكور في مسلم احنا نمتحن الان في يكمل انا يكمل سيكمل سيكمل طيب الايه وهي قول الله تبارك وتعالى انما يريد الله ليذهب عنكم لقد قراتها انت قبل جلستين في جلسه امس دخلت جلسه امس واعطيت كلمه نعم ذكرتها قبل جلستين وهذه لا تتكلم عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بل هي جزء من ايات وليست ايه وإنما هي بعض آية آيات كلها تتكلم عن آل عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول طيب فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا إلى أن يريد الله ليذهب عنكن أنت ليش ملقوف ليش تقرر تتكلم عن انا حرفت الان سمعت شيئا لا لا قال موسى لاهلهم كثوا ما قالتنا قال لاهلهم كثوا انت مسكين ما تسكت ما تسكت اسكت لانك تحرف اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت حاول ان تسكت حاول ان تسكت لفتها هنا طيب يعني هذا سوء ادب يعني طيب تفضل أقول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات يتكلم الله جل وعلا عن نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها خطاب لنساء النبي من أول الآيات إلى آخرها فلذلك عندما وصل إلى قول الله جل وعلا إنما يريد الله ليذهب عنكم ولم يقل عنكن كما يدندن عليها التيجاني نقول إنما قال عنكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم داخل معهن والرسول سيد أهل البيت وإذا دخل الذكر مع الإناث فإن النون النسوة تزال ويكون بدلها ميم الجمع وهذا أمر معروف في لغة العرب لا لا لا لا لا ما زال عنده اعتراضي الثاني لا اعترض عليه ما شوف بيوتكن وهذا أهل بيتي هذا كجمع وهذا مفرد طيب لا أهل البيت إن كنت لا تفهم هذا يسمى جنس اسم جنس طيب اسم جنس هذا اسم جنس معني سؤال يا استاذ عثمان نفس القضيه في صحيح لا لا لا لا في صحيح سؤال ما في سؤال ما في سؤال اهل البيت لم يجيب اهل البيت في صحيح مسلم اهل البيت محمد علي فاطمه حسن جللهم بكساء وقال اللهم هؤلاء اهل بيت كذب عن دكتور بدر طيب لماذا لا تذكر هذه رسول الله ولا انا دكتور بدر نحن احنا الان نريد هذا الامتحان في موضوع الايات الادله وهذه بالايه هو يعني يقول هو فهمنا سمعنا احنا في الليلتين الماضيتين قولك وقول الدكتور التجاني في امر هذه الايه وفي معناها لا لا لا ما سمعت قولي لا لا ما قلنا ما نحن لحد الان حتى الايه السابقه ما تكلمت بها لا قلت هم يريدون الحوض لا لا لا مش حوض لحظه اضيف نحن ناخذ تفضل ناخذ الان اول حاجه ردود سريعه لحظه طيب سريعه لحظه خدنا في الايه الاولى خدنا في الايه الثانيه احنا نسال سؤال لو صحت الروايه على أي أن رواية؟ أنا أقول لك لو صحت الرواية صحيح مسلم لو صحت أو في أي رواية أخرى أن أهل البيت هم أولاك هل هذه تعني أيضا حتى لو صحت هل تعني أن هذا هل في هذا أمر بالخلافة أبدا أنت لا تقول أن حتى لو صحت حتى لو صحت نحن نقول إن عليا وفاطمة والحسنة والحسين طيب ونقول كذلك العباس وأولاده والحارث وأولاده وأولاد أبي لهب من أسلم منهم طيب وأولاد العباس بشكل عام كل هؤلاء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كل من يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في هاشم فهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أصبر شوي. أصبر شوي. بل يقول لسان النبي مع أهل الحمد. أصبر شوي. أصبر شوي. كيف صبرت في بطن أمك أنت؟ أو صبر صبر هو رجل بحاثة. لا مشكلة. أي بحاثة. بحاثة هكذا. هكذا. صبرت في بطن أمي كما صبر مالك 3 سنوات. هذا كذب. في بطن أمي. الشاهد الآن أن الآية في نساء النبي غير نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهم علي وفاطمة والحسن والحسين بحديث الكساء هم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نحن لا ننكر ذلك والعباس وأولاده وجعفر وأولاده وعلي وأولاده بل كل بني هاشم مسؤولين بالآية أصبر شوي لا سؤال مسؤولين بالآية أصبر شوي يا دكتور دكتور أنت هذا تفضل طيب هؤلاء دخلوا في حديث زيد بن أرقم لما قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم الله أهل بيتي دخل لما سئل سيد ابن أرقم من آل بيته قال آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس إذا وأنت تقول حتى لو في بصيغة ثانية نعم آل بيته لا تقول فيها أنا أجيب ألم ينفي النساء عن أهل البيت زي في مسلم كيف لا اسمح حلو رحمة الله وبركاته أسمح. عليكم أهل البيت وكان الخطاب يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا أيها المتناظرون مسلم يا جماعة يا ضيوف المستقلة يا ضيوف المستقلة يا ضيوف المستقلة لا حبرة نحن الآن أخذنا من وقتكم لإلزامكم يعني مقابلة الحجة بالحجة فالأمر ليس في التأويلات الآن والتفسيرات ولا في من هم حتى أهل البيت نحن يهمنا بس حبيب نعرف هل فيها الآيات اللي ذكرتها هل هو يقبل منها الإمامة مضبوط أبنى الآية الثالثة لو سمحت أول مرة أبين دلالة أنا شوف لا جهز لي الشريط عشان تسمع أنه الدكتور السماوي يتكلم من بارح حول من بارح في هذه الآيات كلها وديته فرصة وقت عشان وراها لا هو ما رديت يا حبيبي بعدين هو وقته هو الآن وينكر صحيح مسلم الآن هو هذا وقته وكان يمكن يتحدث فيه لوحده لكن أنا قلت لا تتحدث فيه لوحدك واسمع منكم آية بعد هذه حتى يفهم المشاهدون كيف يفهم هو الآيات التي استشهدتم بها فهل تعطوني واحد منكم الآية الثانية طيب أنا لا أول مرة هاي الآية ما هي دلالتها على الإمامة إذا أردت وقت إذا في نعطيك تاني أرجع لا أنا إحنا لحد الآن ما لم نبين الآن دوره أنا عاوز دلالة على 40 دقيقة وأنا ما رفضت هو أديه يتكلم بدون مقاطعة أنا عاوز اليوم ألزمته إلزاما من دون خيار منه أن يقول قولا في كل دليل قدمته أعطوني الآية الثالثة حتى يعرفوا الناس اولا لا لحظه يا دكتور فاضل انت الان لم تدري ماذا نقصد بهذه الايه كيف دلالتها على امامه اهل البيت ما استدل لا استدلني اوردها الدكتور تجاني امبارح وتكلم بها كيف لا ما هي الدلاله اوردها في بعض الدلاله اما اوردها في بعض تدل على الائمه كيف انه هؤلاء فيها بالطهاره على العصمه مطهره على العصمه ولانه قال لازم يكون معصوم فرضتها بعضها ايوه فهمت اعطيني حتى المشاهدين يفهموا انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا ايوه الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون احسنتم ما قولكم في هذا كدليل على هذه الايه اللي انا لما تكلمت على ابن كثير وقلت انه لا يصح منها قال انه لا يصح منها شيء بالكليه أنا ما أدري هل هي الآية اللي قرأها قبل قليل هل هي نفسها لا قرأه آية التكليف طيب. إذن أنا أخطأت لأني أنا ظننته يقول إن يريد هذه الآية طيب ما قولكم الآن في طيب. هذه الآية هذه الآية فيها روايات كثيرة متعددة الطرق بأن هذه نزلت في علي وكان راكعا فجاءه فقير فتصدق عليه بخاتمه ابن كثير وغيره هل إنما وليكم الله في هذه؟ نعم ولا في الثانية في صوت الإنسان لا هذه أيوة أوكي نعم قال ابن كثير وهذه الروايات لا يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رواتها طبعا هذا ما قاله. طيب أنا أصحح لك هذه الرواية. لا أكمل. خليكم بالنسبة لهذه الآية. أول لو تركنا الرواية. إلى الآن هم لا يستدلون بنص صريح. ليكون واضحين أمام الناس. هم لا يستدلون بنص صريح. لا بس هل الأخي ضبط أعطينا ال. وإنما يستدلون بفهمهم للآية. بروايات تدل على هذه الآية. أو تدل على المدلول. فإذا الآية ليست نصا. وإنما القصة التي بسببها نزلت الآية. صح. هكذا يزعمون. طيب إذا بطلت القصة ولم تثبت ولم يصح إسنادها إذا أين اتصال بها؟ أكمل. طيب. إذا أولا القصة لا تثبت سندا. أيوة. التي يقولون إنها نزلت في علي هذا واحد. ثم ثانيا نحن لنا أن نسأل سؤالا ألا وهو الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهل يناسب الخشوع أن يتصدق وهو راكع؟ إنه لا يناسب الخشوع أبدا. وعلي رضي الله عنه من أكرم خلق الله جل وعلا وهو إمام من أئمة الخاشعين، ألا ينتظر حتى تنتهي صلاته ثم بعد ذلك يتصدق بخاتمه إن شاء؟ هذا أمر جو. لا لا لا ما ما ما ما ما طيب هذا أمر، ولذلك هم يذمون عليا بذلك. أعوذ بالله. لأنهم يزعمون أنه انشغل عن صلاته بهذا الأمر. هذا أمر. لفين مصدر سني هذا؟ لفين مصدر سني؟ يذمون في علي. أسكت أسكت أسكت. إحنا لما تكلم الدكتور. لأنهم مصير عوج. نعم تكلم سكتنا محترمين كلكم محترمين. نحن لا نرضى أن تكون هذه. أنا عندما تكلم قل لي هات الدليل. أسكت لا جاء دورك تكلم. أنت كنت قطعني قبل ما تكلمت عشر مرة قطعني هات المصدر ممكن قاطع دكتور طبعا. طيب مشكلة. طيب الأصل في الزكاة هل أن يأتي الطالب أو يذهب المزكي؟ يذهب المزكي. الأصل في الزكاة الذي يمدح بها الإنسان أن المزكي يذهب إلى الفقراء ويعطيهم، أما أن ينتظر الفقراء يأتون يسألونه المال هذا طعن في المزكي. صدق التطوع. الآية في الزكاة صدقة التطوع. صدقة أيضا الزكاة. الصدقة قيمة الصدقة. الصدقة هي التي الصدقة هي التي يطلق عليها لفظ الزكاة. الزكاة يطلق الصدقة نعم يطلق عليها لفظ الزكاة. لا الفقراء ولا الزكاة. الزكاة إذا أطلقت هي الزكاة المطلوبة. أنا أعطيك فهم بس نقص بس في هذه المسألة. خلنا نرجع لجوهر يعني. شو يا دكتور الكلام كله اللي هو. لا نسمع دكتور هو الآن أنا خليته هو كان يقول لي كله خليته 40 دقيقة يستمع. 40 دقيقة هو يسمع. من يسمع؟ فيكم في الدكتور. لا انت بس ما كنت قبل الفاصل ما محسوب ما انا فاهم. لا انا يعني انا بطلع بس ما يقول هو الان جاء وقته عشان ياخذ وقته. قلت له كان عاوز يتكلم على راحته. قلت له بدل ما تتكلم على راحتك رد على النصوص اللي الاخوان استشهدوا بها امامك. فانا الان الزمه ان يرد على حجاجي يا ويرد. احنا لازمنا نرد ايضا اذا تحب تمثل. اوكي سجل بعدين لا تسجل سجل عندك الحق. لا قاعدتني سجل اكيد فهمنا سجل عندك بارك الله فيك. على النقطه هذه ركز لي. هل تعني نحب سؤال اضافي؟ نعم. اذا ثبت سبب النزول الذي يتحدث عن الإخوان فهل تعني أيضا معنى الولاية بن علي والخلاف؟ أفضل. طيب نقول إذن الزكاة أن يبدأ بها المزكي لا أن ينتظر الفقير حتى يأتيه. علي رضي الله عنه كان فقيرا حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أمهر فاطمة درعا ولم يكن عنده مال، وإنما جاءه المال بعد الفتوحات في زمن أبي بكر وعمر وعثمان. هناك وجبت عليه الزكاة، أما في عهد النبي ما وجبت عليه الزكاة رضي الله عنه وأرضاه. ثم كذلك خاتم زكاة الله ذكر الزكاة. طيب ما ذكر التطوع، ذكر هذا قارنها بالصلاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، إذا قرنت مع الصلاة فهي الزكاة الواجبة. طيب ثم كذلك نقول إذا مدح الله تبارك وتعالى لأنه تصدق وهو راكع، طيب إذا معناها أن التصدق أثناء الركوع سنة وأمر مستحب، وهذا لم يقل به أحد من أهل السنة، لا أدري عنهم. لا موجود بدعم في كتب السنة أنه يجوز ويستدلون بجواز. هل قال أحد أنه يستحب؟ نعم، لأنه مدح. نعم. طيب، الله تبارك وتعالى ذكر إقامة الصلاة، قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وهم يصلون مرتين. راكعون معناه يصلون. هاني صبر، هاني سكت. ها الله يبارك. وهم يصلون. ما تستطيع. طيب، الذين يقيمون الصلاة، إقامة الصلاة يدخل فيها الركوع، لأن الإقامة غير الأداء، الإقامة أداء، الصلاة أداء كاملا وإذا تسمى إقامة. ولذلك الركوع هنا ليس المقصود به ركوع الصلاة، وإنما المقصود بالركوع هنا الخضوع لله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى عن داود عليه الصلاة والسلام: وخر راكعا وأناب عنه سجد. طيب، وكيف الزكاة أثناء الصلاة؟ سؤال، كيف الزكاة أثناء الصلاة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. سارك مثلا كيف المشكلة؟ ما في أثناء الصلاة، من أين جئت أثناء الصلاة؟ وهم راكعون، راكعون لله، خاضعون لله في جميع أمور. طيب، وهذه ويقبل الزكاة، خاضعون لله، ويقبل الزكاة وهم خاضعون. لا يا شيخ، والحال أنهم راكعون لله. اصبر. طيب، الله تبارك وتعالى عن مريم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. واركعي مع الراكعين، ليس المقصود أن مريم تجب عليها صلاة الجماعة في المسجد، وإنما تخضع مع الخاضعين لله جل وعلا. ثم كذلك نقول سبب نزول هذه الآية في بني قينقاع، ومن قرأ أول الآيات كما قرأتها أنت في المرة السابقة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ومن بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إلى أن قال سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فقصة الآية واضحة تماما في أنه لما نزلت في بني قينقاع، لما جاءوا لعبادة بن الصامت وطلبوا منه أن يقف معهم كما وقف عبد الله بن أبي بن سلول مع ذوي النظير، فرفض رضي الله عنه، فنزلت هذه الآيات في حقه. على فرض نزولها في علي، أين الخلافة؟ ليس فيها ذكر الخلافة، إنما الولاية له بعد رسول الله. قل لا إله إلا الله. لا إله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الولاية من حيث المحبة، التولي، لأنه قال في أول الآيات: يا أيها الذين لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تتخذون حكاما أو أولياء من المحبة والمودة. هي المودة هنا والمحبة، ولذلك قال سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله. فهم. الله ليس ما قال الله طرحت الآية لا لا أصبر أصبر أصبر, أصبر, أصبر, أصبر, أصبر شوي طيب. الله تبارك وتعالى إنما وليكم، دكتور ذكر قبل يومين أو البارحة لا أذكر الآن، قال إنما أداة حصر معناتها علي، ونحن نقول لهم أنتم تقولون ب12 شخص، نبين ليس عليا وحده، لا دور علي واحد، وهم يقولون 12، والله سبحانه يقول إنما، إنما هنا إذن إلى أداة حصر، إذا كانت نازلة في علي إذن علي فقط وليس غيره. وتقر ثم كذلك كنتم ولا معالي ولا أستزم لكم سلام أستزم لكم أمام الناس ثم إن أعود فأعطيكم حق تفسير إن الآية، لكن خلي هو الآن يعطي إن الآية إن الآية جاءت بالجمع، فقال الله تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. فالآية في الجمع وعلي واحد، فكل هذه الأمور هذا القرآن الذين قال لهم الناس وإن الناس قد جمعوا لكم. إيش في هذا؟ إيش في هذا؟ إيش في هذا؟ واحد من يقول ذكروا من جمع من يقول مصادر كثيرة من من من مصادر كثيرة من الكثير الشاهد الشاهد الناس ما يصدق يسكت الشاهد أنت لا تسكت لا تسكت أكتب قال لك أكتب بدي عليك لو مشكلة عليك ليه شوية تداخل ما في لكن المهم الآن إذن أي شوية إذن هذا قولك في هذه الآية نعم فهمنا فما الآية الرابعة التي تستدلون بها على أمر الإمامة؟ هل هناك آية أخرى؟ نعم آيات آية المباهلة فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا. أنا عندي فكرة دكتور هاشم أن أول مرة يبين هذه الآية ما هي قصتها للجمهور للمشاهدين ثم يقول رأيه في هذا في من نزلت فمن حاجة تكوني هذا عرض وأنا إذا أردتم بعد البرنامج أسمعكم الشريط سوف تجدون أن هذه القصة الآية عرضت بسياقها من طرفكم يعني مش أول مرة تعرض للمشاهدين أنا فقط الذي لم يسمع هو هؤلاء الناس كانوا يمرون عليها مرورا عاما هناك استدلالات كثيرة يدخلوا لكلنا ولنا أيضا ردود عليها كويس خليكم من حق أنتم جناح كم له من الوقت لأن صار تقريبا 15 دقيقة. المرة شوف أنا أعطيه ننهي الآيات اللي عندكم حتى يقول فيها رأي عشان أخي عندنا أكثر من 20 آية. يعطونا 10 آيات، يعطونا 10 رئيسية، يعطونا 10 الأوائل الرئيسية الكبرى. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ما هو المراد؟ أين يعني أنتم باختصار بدقيقة أين الدليل على ولاية النعيم؟ الدليل أن الرسول صلى الله عليه وآله بإجماع المسلمين دعا نفسه الشريفة طبعا دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين وباهل بهم ولم يدع أحدا لا من نسائه ولا من أصحابه ولا، فهذا دليل على أن هؤلاء أفضل من في الأمة. طيب ولا بس أكمل الدليل منهم الخليفة والخليفة لا بد أن يكون أفضل من في الأمة وهو يقول وليت عليكم ولست بخيركم فلا بد أن يكون أفضل. إذن علي هو الخليفة. أحسن. لا وزيادة بسيطة وفي هذه الآية بالذات صحيح مسلم يخرج يقول قال هؤلاء أهل بيتي قال هؤلاء أهل بيت صح أخرى طيب شريك أهل البيت ليس النساء أهل البيت يقول زيد بن يرقم يعني خرج النساء أخي وقيل وآل وزعفر وآل أخي وآل أخي سمعت الآية تفضل ما هل ترى فيها دليلا على ولاية سيدنا علي أنت والشيخ عثمان أول مرة يقر الجنة في أهل البيت. هل نفهم من هذا أن الجلسة تحولت بعد أن أخذ دورهما إلى إثارة الشبهات ونحن عبارة عن دفاع فقط؟ عليكم من كتاب الله هذا وقتك الآن أنت في عز وقتك. لا لا. هذا أول مرة يقر نزول بأهل البيت هذا السؤال. لا لا السؤال هو الآتي شوف نحن نناقش الآن. أول مرة يقر نحن قلنا القصة في أمرين في موضوعين. فيه أهل البيت منهم هذه ممكن نعود لها بعدها. هنا أهل البيت. فهمت. لكن هذا الآن ليس هذا مبحثنا الأول. مبحثنا الأول هو يقول الإخوة الدكتور التجاني والدكتور أبو الزهراء إن القرآن الكريم نص على ولاية الإمام علي ويريدون أدلة من القرآن الكريم. أنا الآن أريد أن نفهم كل دليل القرآن يجيبوه هل تقبلون منهم أن فيه دلالة على ولاية الإمام علي كرم الله وجهه؟ نحن عندنا أدلة نستنبط منها على الولي هو علي. اسمح لي المغالطة من مجرد من أول كلمة قالوها قالوا الله نص ذكر بالنص على أن الإمام هو علي. لم نذكر اسم الإمام نعم. علي بالقرآن لم نذكر. قلت أن الله ينص على الإمام نصا. الله أمر حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم بتبليغ. هل تلاحظ ليس ولاية علي؟ لا أنت في العموم نعم. وقد تقوله في الخلاصة وقلتوه على أنه ما فيه نعم. نص سابق. لا نأخذ الآية دي اللي ذكرنا عليها. هل تفهمون من هذه الآية هل تفهماني من هذه الآية دليلا هل تجدان فيها دليلا على أن سيدنا علي هو الولي والوصي من بعد الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه؟ كما قلنا قبل قليل إيه؟ أن المناظران مناظرين مثل الشبه المناظران هنا يريدان الأحاديث الوارد فضل البيت نعم. طيب كعلي والحسن والحسين وغيرهم ثم يزعمان أنه من خلال هذه الأحاديث أو الآيات النازلة فيهم أن هذا دليل على الإمام وهذا باطل. فقد وردت عندنا نصوص كثيرة في فضل أبي بكر وعمر وعثمان من كتبنا تأتي بها. لا شيخ طبعاً مو من كتب أصبر التي كتبها الحكام الظالمين. أنت تسكت كنت تسكت دكتور عادتك عادتك تسكت ما تتكلم هكذا. لا لا لا ما يتكلم هكذا ما يقاطع ما يقاطع ما يقاطع هو. كنت قاطع وين والدكتور نفسه قال ما يصير نسمح بذلك. أنا ما قاطعتك يا دكتور. تفضل تفضل نعم. فأقوله بالنسبة لهذه الآية. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ابن نجران وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم باتباع دينه صلوات الله وسلامه عليه أعرضوه فدعاهم إلى المباهلة صلوات الله وسلامه عليه فخرج إلى أهله والأصل في المباهلة أن الإنسان يباهل بأقرب الناس إليه وأقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنته فاطمة لأن بنات النبي كلهن كنا قد توفينا في ذلك الوقت فكانت فاطمة أقرب الناس إليه وجاء معها بزوجها لأنه أحب الناس إليه من أقاربه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكذلك الحسن والحسين رضي الله فهم سبطة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم معروف هذا تقريبا ما يفتحش بتقول سيدة شباب أهل الجنة لا أحسن بتقول فاطمة سيدة نساء العالمين البخاري قال هذا أنت ليش ما تقول ليش ما تقول اسكت اسكت اسكت اسكت أنت تتكلم مع الناس وكأنك تحب أهل البيت وأنت لا بالعكس حتى اسمهم ما تذكرهم اذكر قول سيدي شباب يا اهل الجنه خلاص زي اذكر قول فاطمه سيد نساء العالمين كما قال البخاري. نعم تفضل. ايوه الله يعينك الله يعينك على نفسك. طيب المهم القصد ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى بهؤلاء الناس لهم اقرب الناس اليه من اقاربه، فلذلك باهل بهم صلوات الله او اراد ان يباهل بهم، ولكن لما راى النصارى ان النبي صلى الله عليه وسلم جازم على ان يباهل امتنعوا. ليس في هذا ذكر للامامه، واذا كان يقصد الامامه من هذا الامر فهل فاطمه من الائمه؟ هذا امر. ثم كذلك هنا نقول إن الإمامة إذا قصدت في هذه الآية فمن أين تؤخذ؟ أين لفظ الإمامة هنا؟ فضل؟ نعم نحن ندعي فضلهم ونؤمن بفضلهم ونؤمن أن أبا بكر أفضل منهم. هو أحسن هذا هنا المقتل هنا كيف أبو بكر بأي دليل أفضل من أنت؟ ما لسه دخلتما؟ لا دقيقة ما قاله عبد الله بن عمر في البخاري طبعا أن ما فماش ذكر علي هذه تدخلات أما تقية ولا تكتبوا على الناس؟ ما عندنا تقية حنا. إذن تقية عندكم في البخاري ما في ذكر علي. نحن نقول تقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان الناس بعد ذلك سواء. أما المفاضلة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وأتباعه بالحق فنعود إليها إن أردتم جميعا بعد أن نبت أو على الأقل الناس يسمعوا منكم أقوالكم في أمر الولاية. فالآن سؤالنا محدد فقط في الآية التي سمعتها من الدكتور أبو الزهراء، هل تجد فيها دليل؟ أبدا فيها فضل فيها فضل معي. طيب رضي الله عنه أنا نسأل سؤال فيه فضل أمام الملأ سؤال أمام الملأ رضي الله عنه اسمح لي به أنا ما أجيبك أنا ما أجيبك لأنك امتنعت عن إجابة في المرة. اسمعني مش سؤال أنا مستعد بمناسبة هذه الآية المباركة المباهلة أن أباهله أمام الملأ يباهلني وأباهله إن كان أهل البيت عليهم السلام هم الذين نص عليهم الله بالولاية أم لا؟ يلعني الله أم يلعنه؟ أنا موافق موافق يلا موافق على هذا. نعم. طيب نجيب بكرة القسم اللي تقرأه وهو يقرأه ايه احسن بكرة امام النص القسم وعلى القرآن النص اللي تدعون به موجود في القرآن ايه نحفك كتابة نجيب ان شاء الله موجود في كتابة غدا ان شاء الله يوم المباهل وباهل ما في كتابة غدا ان شاء الله يوم المباهل نحن ليعلم الجميع ليعلم الجميع نعم اننا لا نهرب من هذا الامر ايه لاننا ناس نعتقد اننا على حق. طيب والله الذي لا اله الا هو خوارج ايضا يعتقدون انهم على واحد يعتقد انه على حق. لا حول ولا قوه شو لا حول ولا قوه الا بالله. اسكت اسكت لم يقول رسول الله الذين يعتقدون بامامه السرداب في لا ثلاث اسماء يعتقدون بامامه السرداب يتباهون معه كلهم يتباهون معه جدا كلهم يدعون دائما الى المباهله. الرسول صلى الله عليه وسلم غدا المباهله ياخذ المباهله اذا غدا المباهله ان شاء الله. لا كمل خليك خليك في الايه خليك في الايه. عصام العماد رفض المباهله مع الشيخ عثمان. خليك نحن مستعدون نحن مستعدون نحن مستعدون ونشوف النتائج. طيب اللي بعده ولا كملت في الايه دي؟ كيف الايه دي كملت ولا جبت الايه بعدها؟ ان شاء الله اصبر شوي. طيب فاقول نحن نزعم وندعي أننا على حق والله الذي لا إله إلا هو لو كنا نرى أننا على غير الحق لتركناه وذهبنا إلى الحق الذي يدعيه المناظران. كل واحد يقول ولكن ندعي نحن ولذلك لا نمتنع أبدا عن المباهلة التي يطالبنا. نأخذ الآية بعد الآية خذ الآية بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة. لا حتى نرجع لهذه ثم لو لا رجع بعدين رجع في وقتك بسم الله الرحمن الرحيم رجع في تعطيه الايات بس. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن فما واحد يقول انا على باطل وانا على ضلال. اوكي هات كل فرق تقول انا اليوم دليل اليوم اتممت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي العفو انما يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذه الايه نزلت في علي بن ابي طالب في غدير خم، هل ينكر ذلك؟ تفضل ما جوابك؟ نعم لا شك ان قوله ان هذه الايه نزلت في علي ليس بصحيح. ايوه نعم وهذه ايه في سوره المائده. طيب واما انها نزلت في علي ذلك انا الان هذه الايه ليست معهم. أحسنت. هذه الآية ضدهم وليست معهم. طيب. كيف؟ إذا نزلت في المائدة اسمع مليح سجل عليه. مسكين أنت. لا لا عفوا لا توجد روايات ما كلمت لو نزل كتاب الآية في عهد ما كلمت كلام سراب النزول بالسر ما كلمت كلام ما كلمت لكن هذا يقاطع هذا يقاطع هذا يقاطع طيب الآن موقفا منها ما لا الناس تشهد الناس تشهد نعم الناس تشهد كيف تقاطع المهم هذه الآية حجة عليهم وليست حجة لهم وذلك هم يقولون إن في هذه الآية قول الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت وإن لم تفعل ماشي بكمل وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وذلك يقول الموسوي في المراجعات عبد الحسين شرف الدين الموسوي في المراجع كتابه المراجعات يقول ألم يضيق على النبي صلى الله عليه وسلم ألم يؤمر بما يشبه التهديد وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذه الآية أو هذه القصة التي يزعمون أنها نزلت في هذه الآية هي قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر الآية اللي وصلت هم يدعون لكن القصة التي يدعونها القصة التي يدعونها هي قصة الغدير يعني السنة الذين أوردوها يدعون هؤلاء لكن المصدر السني كلهم يدعون يدعون خطرها أنتم الآن تدعون ذلك لا طيب فالقصد يعني نحن ندعي السنة لا يوجد عندهم التي تستشهدون لا قصدي العفو يعني السنة لا يوجد عندهم هذا اصفر طيب أنت تستدعون ذلك نعم تدعون ندعي ولكن أيضا في كتب السنة يكفي نعم. المهم أنتم المهم طيب فالآن هذه الآية قبل وفاة هذه القصة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشهر أقل ويقول وإن لم تفعل فما بلغت إذن لم يبلغ قبل هذه هذا مفهوم الآية لأنه قبل هذه لم يبلغ ولو لم يبلغ في الغدير إذن ما يكون قد بلغ لأنه هدد الآن لابد أن تبلغ إذن جميع النصوص التي يستدلون بها قبل حدثة الغدير ما كان مبلغا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مبلغا تفسير العقيم لأنه هذا لأن أصبر شوي شو أصبر تفسير عقيم أصبر شوي إذا جاء دورك تكلم شو التفسير إذا جاء دورك تكلم خليني أتكلم يا خليك تتكلم طيب فهذه الآية صريحة وإن لم تفعل فما بلغت نفي يعني يكون قد بلغ إذن كل دليل يستدلون به قبل هذه الحادثة كالمنزلة حديث المنزلة وكآية الولاية التي يزعمون طيب وكآية ثم أورثنا الكتاب وآية التطهير طيب كل هذه الأشياء التي يستدلون بها على ما تحب طيب كل ما كان قبل هذه الحادثة لا يجوز لهم أن يحتجوا به لأنه يقول فما بلغته رسالته ونحن الذين نعتقد وهذا يبين أن التجان لم يصدق في هذه أنه قال كل المفسرين قالوا أن هذه الآية نزلت في علي في هذه القصة وهذا كذب لم يقل المفسرون لا كل المفسرين أنا كتبت كلامك كلامي هذا يقول أنا كل مفسر على تعبير لأن ديما تعبير المجازي كل المفسر معنا اشتهرت القضية حتى ذكرها أغلب الناس أو أغلب المفسرين ممتاز أنت لا تهرف بما لا تعرف لا أنت هو اللي تهرف بما لا تعرف لماذا إذا تقول كل المفسرين عندي طيب هل بلغ علي القرآن طيب الآن وصال للصحابة وقال للصحابة والله لن تروه بعد يومكم هذا ابدا رجع عليه طبعا منزله طيب التبليغ مهمه لا توش على الدكتور على الشيخ عثمان لانه عايزين يطول في الله طيب فالان اذا هذه الايه هي زعم يزعمون انها نزلت في علي وهذا لا نقبله ابدا لا نقول انها نزلت في هذا الوقت كيف والله والنبي صلى الله عليه وسلم لا كما يزعمان كذلك انه لما قال هذه الايه وبلغ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولايه علي في حديث الغدير كما يدعون طيب ثم نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وهذا عندنا كذب وزور الصحيح في الصحيحين عندنا ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قول الله تبارك اليوم أكملت لكم دينكم في عرفة في الحج لما حج بالناس وحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتج علينا بأحاديث أنا قاعد أتكلم عن عقيدة أهل السنة أنت تستدل بأحاديث أهل السنة طيب فلذلك هناك النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه قول الله تبارك اليوم أكملت لكم دينكم فماذا تفهم من سورة من آية البلاغ هذه كيف تفهم هذه آية البلاغ أنا أقول أيوة. هذه الآية كانت في سفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صلى الله عليه وسلم وكان ما كان يخفى على نفسه من الناس نزل قول الله تبارك وتعالى والله يعصمك من الناس ولذلك بعد حجة الوداع في مدينة المدنية لا مدنية في المائدة أيوة. بعد حجة الوداع الله تبارك وتعالى ماذا يقول والله يعصمك من الناس أي ناس الذين يعصمه الله الفتح تم والجزيرة كلها سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من بقي الناس الذين يخاف منهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم يزعمون أن الناس الذين يخاف منهم الصحابة. ونحن نقول الآن إذا كان يخشى الصحابة الذين هم يعصمك من الناس، لماذا لم يبلغ في الحج في عرفة؟ لما كان في عرفة والناس كلهم مجتمعون، لماذا يؤخر البلاغ النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن لا يكون معه إلا الذين يخاف منهم؟ لا يكون معه إلا الذين يخاف منهم، ويترك الناس الذين في مكة والعالم. ولذلك هذا الحديث لما ذكر الدكتور وليس بصحيح أنه جمع 120,000 الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 120,000، لكن في الغدير الذين رجعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، الدكتور طبعا قام يتكلم يقول أهل العراق وأهل الشام، مع أن الشام مصر العراق الآن ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. رابغ التي هي الآن قريبة من الجحفة، الجحفة اندثرت الآن، رابغ التي قريبة من الجحفة تبعد عن مكة 256 كيلو كما قلت، طيب هو يقول 176 كيلو وليكن 176 كيلو، هذه المسافة. شوف أهل مكة أهل مكة الذين آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت من أهل الجزيرة فقط، لا العراق فتحت ولا الشام ولا مصر ولا، إنما أهل الجزيرة واليمن هؤلاء الذين آمن، ولا واحد من الجزيرة واليمن على هذا الطريق إلا أهل المدينة والذين هم قريبون من المدينة فقط. لماذا لم يحدث هناك؟ طيب انت عاوز تجاوب بس هذه الايه. اذا لا اقول حاجه انت بس الايه دي خليها عندك، لو الان الوقت انتهى احنا ما الوقت، ما احنا ساعتين ونص نتكلم. اسمعني، احنا ساعتين نتكلم الان، بالعكس ربنا يسر الليله هذه ومشينا في الموضوع الادله وبعدنا بعدنا الهوامش وهناخذ الادله ايوه، وتقدم ان شاء الله تفسيرك انت وتفسير الدكتور لكل ايه وكل دليل من هذا حتى الناس يكونوا على بينه. هل عندي شيء من الوقت الضائع؟ نعم، هل عندي شيء من الوقت الضائع؟